بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في ما يدفع سقوط الزكاة بالدين. قد تقدم طرف من الحديث في هذه المسألة، وانتهى الكلام في الفرع في الدرس السابق إلى ذكر فروعين. الفرع الأول مما سلف، وقوم العرض وقت الوجوب على مفلس. نعم، إذا كان الشخص عليه دين وكان هذا الدين مما قد يسقط الزكاة عنه، فإن ذلك لا يتأتى إلا إذا كان لا يملك ما يجعله في مقابلة ذلك الدين. وقد تقدم ذكر جملة من هذه الأشياء، ومن ذلك أيضا الذي يدفع سقوط الزكاة عن المدين إذا كان له عرض يمكن أن تجعل قيمته في مقابلة الدين، وهذا الدين يقوم وقت وجوب الزكاة، وما خرج من قيمته فإنه يقابل به الدين على التفصيل الذي سبق ذكره باختلاف الأحوال التي تعرض في ذلك. هذا هو الفرع الأول. لكن هذا العرض الذي يقوم يجب أن يكون مما يباع شرعا، يعني مما يجوز بيعه، فلا يقوم مثلا عبد آبق هارب، ولا بعير شارد، ولك أن تلحق بهذين المثالين ما في حكمهما، أن تنظر إلى ما يشبههما مما غاب وفي بيعه غرر، الشيء الغائب الذي لا تملكه وفي بيعه غرر، يمكن أن تلحقه بهذين المثالين. مثلا يكون لديك عرض قد أخذ منك ولا تدري محله، بمعنى أنه خرج عن ملكك، ولو كان مرزوا، لأن هذا الشيء الذي هو غائب لا يجوز بيعه لما فيه من الغرر، وكونه مرزوا وصف طردي غير مؤثر في هذا المحل. وهذا كما سبق أن ذكر، العرض هو ما يباع على المفلس الذي قضي عليه بالإفلاس، وما يباع عليه هو كل ما يزيد عن حاجته وضرورته، فيباع عليه كل ما يملكه من عرض، ولا يترك له إلا ما يعد من الضروريات، وقد يختلف ذلك باختلاف الأشخاص، ويختلف أيضا باختلاف الأزمنة والأمكنة، أنه في بعض الأزمنة قد يكون ترك الثوب الذي عليه هو أقصى ما يقضى به، ولكن قد يكون هذا في زمن ما فيه إلحاق ضرر وألم وأذى بهذا المفلس، فيعتبر ذلك أن رفع الضرر في الشرع مناط معتبر، فلا يمكن أن لا يلتفت لهذا الشيء. على كل، فهذا الذي كلامنا فيه لن ينزع منه شيء، وإنما يقوم فقط. ذكر المفلس هنا ميزانا ومعيارا ليقاس عليه، وإلا فإن هذا الشخص لن ينزع منه شيء، فما في داره يبقى في داره، ولكن يقوم أنه توضع له قيمته، وهذه القيمة تؤخذ في الحساب وتعد مالا، وتعد مالا في جيبه كأنه الآن يملك هذا المال. فإذا قيل ماذا عنده من المال فإنه ينظر إلى المال الذي عنده الذي يملكه حقيقة، وكذلك المال الذي يكون بهذا التقويم. فإذا كان عنده مثلا 20 دينارا وهذا التقويم فيه 100 دينار يقال كم عنده من المال؟ قال 120 دينارا. وهكذا الحكم في سائر ما تقدم من الفروع بالنفقة. إذن فمن شرط العرض هذا أن يكون مما يباع، ومن شرطه أيضا أن يكون مما يباع على المفلس. هذا هو باختصار حكم هذا الشرط. أو دين إن لم يرجع. وكذلك أيضا مما يسقط أو لا يسقط، مما لا يسقط الدين أيضا الدين غير المرجو، الدين الذي ليس مرجوا بأن كان تحت يد شخص فقير مسكين لا يستطيع أن يؤدي هذا المال هذا الدين، فهذا يعد ملغا ويكون حينئذ لغوا يعد كأنه لا وجود له. أو كان تحت يد ظالم، هو غني ولكنه ظالم، هو غني لكنه ظالم، فهذا أيضا يسير لغوا فلا يحسب ويعد كأنه غير موجود. هذا ما ذكره وهذا بين. فإن كون المال الآن تحت شخص لا يستطيع أداءه يجب أن ينزل هذا منزلة العدم، لأنه مفقود حكما. وكذلك هذا المال الذي تحت الظالم فإنه أيضا معزوم، أنه ما دام قد استحال رجوعه أو استبعد رجوعه إلى مالكه فهذا يجب أن يقضى عليه بأنه معزوم. هذا ما قضي به في هذه المسألة. الفرع الآخر، ولا إن وهب الدين. وإن وهب الدين لمن عليه فإن هذا أيضا لا يسقط، فإن هذا أيضا لا يدفع سقوط الزكاة. وصورة ذلك أن يكون لك على زيد دين، ولكنك أسقطت هذا الدين بأن وهبته له، فلو هذا الدين الذي عليك أسقطته عنك ووهبته لك وهو صدقة لك تبرعت به عليك، وهو عنده 20 دينارا والدين الذي وهبته له مثلا 20 دينارا أو حتى 10 دنانير أو حتى دينار، إن على كل حال إذا أخرج الدينار يبقى ما دون النصر. فإن هذا الدين الذي عنده، فإن هذا المال الذي عنده لا يزكيه، لأن ذلك المال الذي وهبته له ما زال دينا، ما زال يعتبر دينا، لأنه لا يعتبر مالكا له على الحقيقة، ويسقط به الديون حتى يحول عليه الحول. فإذا حال عليه الحول حينئذ تحقق به سقوط الدين. والسبب في ذلك ما هو؟ أنه منشئ لملك النصاب، لا أنه كاشف. وما يعد من الأموال التي تعد في الزكاة، تدفع الزكاة، تخرج منها الزكاة، يجب أن تكون مما حال عليه الحول، لا بد من ذلك. وهذا قد تقدمت. كيف شيخنا هو منشئ للنصاب مع أن عنده 20 دينارا في جيبه ملكا له؟ منشئ للملك ليس للنصاب، منشئ للملك هو قال لملك النصاب. إيه منشئ لملك النصاب، والآن الملك لم يكن عنده ملك النصاب قبل ذلك. ولذلك مثلا إذا أردنا أن نقول له زكي هذا الذي عندك فلا بد أن يكون عنده نصب، فإذا زيد عليه هذا المال الذي عنده تم النصب، وتمام النصب وحده لا يوجب الزكاة، بل لا بد من تمام الحول. صورة ذلك أنه مثلا عنده 20 دينارا. الآن قلنا بأن هذه 20 دينار الآن لا يمكننا ضرفها لأنها في مقابلة الدين، هذه في مقابلة الدين. لكن لما جاء لك وأعطاه 100 دينار، الآن أنشأ عنده ماذا؟ نصاب، ملك النصاب. وملك النصاب وحده لا يكفي في الزكاة، بل لا بد من حوالانه الحول. فكأنه اليوم الذي أعطاه له في هذه الهبة ذاك اليوم ملك كم؟ 120 دينار. الله الآن ملك النصاب فلا بد أن يحول عليه الحول. أما هذه 20 في الزمان الأول فإنها في مقابلة الدين لا تزكى، هذه لا تزكى لأنها في مقابلة الدين الذي قبلته في الزمان. ويبدأ يوم الهبة هو يوم ملك النصاب، ويوم ملك النصاب وحده لا يكفي في وجوب الزكاة، بل لا بد من حولان الحول. هذا وجه هذه المسألة وماهية وأركان الزكاة هنا هي التي يعول عليها فيها مثل هذه الأحكام. نعم. أو ما يجعل فيه ولم يحل عليه الحول. قلنا بأن أيضا إذا كان له عرض، جاءه عرض مثلا أعطاه إنسان مثلا عرضا آلة شيئا ما وهو يساوي ما عنده من الدين، مثلا أعطاه آلة تقارن بالدين الذي عنده 100 دينار على كل حال تساوي مثلا، فهذه الآلة الآن مثلها مثل هذا المال هو الذي حصل منك، فلا بد من حولان الحول. فلا بد أن ينتظر حتى يحول عليه الحول، وحينئذ يتحقق له يتحقق عليه وجوب إخراج الزكاة. الفرع الآخر، أو مر لك مؤجر نفسه ب60 دينارا 3 سنين حول. نعم، شخص استأجر نفسه 3 سنين في كل سنة يأخذ 20 دينارا، هذا مثال. في حقيقة الأمر أنه لن يملك تلك 20 إلا في آخر السنة، آخر السنة الأولى. فإذا بدأت السنة الأولى ملك ماذا؟ النصاب. وحينئذ وجوب الزكاة عليه متوقف على حولان الحول. هو عنده تمام الملك وعنده تمام النصاب، لكن يجب أن يكمل ما تجب به الزكاة وهو حولان الحول. إذن مثلا سيأخذ في 1400 سيأخذ هذا القدر من المال في آخره، وفي 1401 سيزكيه في آخره، دخل عليه الحول. وهكذا في السنة التي بعدها، وهكذا في السنة التي بعدها. فكلما أخذ 20 دينارا انتظر حولا ثم يزكيه ثم يأخذ، وهكذا إلى أن يكمل على التفصيل الذي سبق ذكره عندكم. هذا بين، وكل هذا إنما استضيء فيه بما قرر في صدر هذا الباب من أن الزكاة لا تجب إلا بثلاثة أمور: تمام الملك، وتمام النصاب، وتمام الحول. الفقهاء إذا عرض لهم فرع واختل فيه أحد هذه الأركان فإنهم يعتبرون ذلك ويبنون عليه الحكم. كمثل هذا اختل فيه حولان الحول، فلذلك قالوا لا يمكن أن يزكي إلا بعد سنة، وهكذا. نعم، الحقائق تتبعها الأحكام. هذا ما الفرع الآخر هو مدين مئة له مئة محرمية ومئة مراد. نعم، شخص عليه مئة دينار ولكن له مئتان، مئتا دينار. المذهب هو أنه يزكي المحرمية أولا ولا يزكي الرجبية لأنه يجعلها في مقابلة الدين. هذا هو المشهور، هذا هو المذهب، هذا هو المشهور. ويقابل هذا القول المشهور قول آخر وهو أنه يزكي المحرمية ويزكي الرجبية ثم في العام المقبل يجعل المحرمية في مقابلة الدين ويزكي الرجبية، ثم في العام الآخر يزكي الرجبية ويزكي المحرمية ويجعل الرجبية في مقابلة الدين. هكذا بهذا التسلسل واضح صورة بين هذا هو حكم هذا الضرب من الصور. عنده مئتان وعليه مئة، المشهور في المذهب يزكي المئة المحرمية ويجعل الرجبية في مقابلة الدين. قول آخر يزكي المحرمية ويزكي الرجبية، فإذا جاء العام المقبل جعل المحرمية في مقابلة الدين ويزكي الرجبية، وفي العام الآخر ماذا يفعل؟ يزكي الرجبية ويجعل المحرمية. هكذا بالتسلسل والتدول إلى أن يؤدي ما عليه من يدين يزكي الزكاة. ولكن هذا خصو يعطيه الأعداد الميتة العاش ما أعطيه مية مطلوب الغني يظلمون. لا له يزكي، يزكي المئة والمئة الأخرى كل سنة يزكي مع بعض، ولكن واحدة لابد أن يجعلها في مقابلة الدين، لابد واحدة أن يجعلها في مقابلة الدين ضروري. دائما عندما يأتي وقت واحدة تكون الأخرى في مقابلة الدين والتي أتى يعني حال حولها يزكيها. نعم، وتكون الأخرى في مقابلة الدين. نعم، وعندما يأتي وقت الأخرى في نفس السنة. نعم، العكس سيزكي الثانية والأولى يجعلها في مقابلة الدين. نعم هكذا يزكي مرتين في كل سنة. نعم، دائما هذه واحدة يجعلها في مقابلة الدين والأخرى يزكيها. الفرع الآخر وزكيت عين وقفت للسلف. الآن دخل المصنف في زكاة الوقف، ومن المعلوم أن زكاة الوقف عند الجمهور المذهب المنصور عندهم هو التفصيل، فقالوا إن كان الوقف على غير معينين على مصالح المسلمين على المساجد على المدارس على الربط قالوا هذا لا تسقط فيه الزكاة لأنه لا يوجد له مالك. تقول الجمهور هكذا قالوا، إذا كان الوقف على غير معينين فالزكاة تسقط لأن هذا المال لا يملكه أحد، وإن كان على معينين فإن الزكاة حينئذ تكون على هؤلاء المعينين إن كان ذلك المال نصارا. هذا قول الجمهور، والمالكية اختلفوا معه في مسألة المال، أن مذهب المالكية هو أن الله لا يخرج المال من معصيته، أن المالك هو الراكب أو يقوم محله. إذا المال هو عند المالك وهو هذا الشخص الذي وقف هذا الشيء للبلد سواء كان هو الواقف أو من يقوم. وعلى هذا قرروا هذا هذه الفروع التي ذكروا في هذا قال المصنف رحمه الله والزكية علمه صفة السلف هذا المال وضعه على الشخص في الصندوق وضعه وهو يريد أن يسلكه الناس أن يتسلمه الناس هذا المال الزكاة فإن كان ما زال على حاله الذي يتسلم أحد فإن الله فلو الذي يتصرف الذي يزكي وإن لم يكن واقف الذي يتصرف فيه وليس هو القائم به وليس هو الناظر به فالمعاظم التي هو المتبرع والذي يزكي لأن الناظر نائم عن الواقف نائم عن المال ولذلك وجبت عليه الزكاة لأنه حد محله في ذلك هذا العين وصفت فإن لم تخرج من مالك فالواقف يزكيها إن كان هو الذي يتصرف في ذلك إن لم يكن لا بعد شخص آخر الناظر ومتولى أمرها فإنه هو الذي يخاطب أما إن خرجت بمعنى أنه وجد من تسلفها فإن المتسلف هو الذي يزكيها على الوجه الذي تقدم وصفه في مسألة الدين أن هذا المتسلف إذا أخذها يعمل بها ويكتشف بها الله أن متى يفعل بها أخذها بمن فإنه هو الذي يزكيها لكن إن كان له ما يجعله في مقابلة كما المال الذي أخذه له ما يجعله في مقابلته وقد سبق أن ذكرنا تفصيل هذا الذي يكون في مقابلة الدين في الاستسلام ذكرنا المفردات التي تكون في مقابلة الدين من ذلك المعشر المواش المعادن المعادن العروض العروض التي حل حولها تبع المفلس الدين كان له ما هذا المال وإن لم يكن له ما يسأل في مقابلته فإنه مضار إلى أن الناظر يريد أن يوقف فإنه يزكيه سنة واحدة أما له رزق هذا المال الذي استهدف فإنه تابع قوله وقفت للسلف وقفت لكون المحتاج يتسلفها ويرد بدلها عند يساره وسواء وقفت على معينين أو غير معينين وما ذكره مبني على المعتمد من جواز وقف العين للسلف وقيل بعدم صحة ذلك والخلاف في ذلك يأتي في باب الوقف إذ وقفها لا يسقط زكاتها عليه منها كل عام لم يتسلفها أحد فإن تسلفها أحد زكيت بعد قبضها منه لعام واحد ولو قامت أعواما ويزكيها المتسلف إن كان عنده ما يجعله في الدين وربحها إن مر حول من يوم تسلف من يوم تسلفها أخذا من قوله وضم الربح لأصله ولو ربح دين لا عوض ولو ربح دين لا عوض له عنده قوله ويزكيها المتسلف أي كل عام أيضا وقوله وربحها أي ويزكي المتسلف ربحها أيضا إن اتجر فيها وقوله إن مر إلى آخره شرط في زكاة ربحها وحاصل ما ذكره أن العين الموقوفة للسلف إذا لم يتسلفها أحد وجب على الناظر أو الواقف زكاتها كل عام مر لها حول من يوم ملكها أو زكيت وكانت نصابا بذاتها أو بانضمامها لما لم يوقف. وأما إذا تسلفها أحد وجبت زكاتها لعام بعد قبضها كغيرها من الديون، ويجب على المتسلف زكاتها أيضا كل عام إن كان عنده ما يجعل في مقابلتها. وإذا اتجر فيها فربح زكى ربحها إن مضى حول من يوم تسلفها، ولو ردها قبل أن يتم لربحها حول. قوله إن مر حول إلى آخره، فلو مكث المال عنده نصف عام ثم ربح فيه ورد الأصل ثم بقي الربح عنده النصف الثانية، فإنه يزكى عند انقضاء النصف الثاني، لأنه يصدق عليه حينئذ أنه مر حول من يوم تسلفها. والحاصل أن حول ربحها من السلف على ما سبق ولو رد الأصل قبل عام، وهذا بخلاف ربح القراض. إذا رد العامل رأس المال قبل السنة فإنه يستقبل به حولا من يوم المفاصلة. قال رحمه الله تعالى: كنبات، أي كما يزكى نبات، أي حب وقف ليزرع كل عام في أرض مملوكة أو مستأجرة، ويفرق ما زاد على القدر الموقوف، أو حوائط وقفت ليفرق ثمرها. ويزكى الحب والثمر إن كان فيه نصاب ولو بالضم لحب الواقف إن وجد. نعم. الموضع الثاني الذي يكون الفطور فيه الزكاة والحب، المصنف عبارة إلى ذلك، والقصد به هو الحب الشرعية وقال البور. جاء به شخص فأوقفه في سبيل الله، قال للناس: من كان الذي يحتاج الى الزجل سمعه، من يحتاج الى الزجل فهذا الحب للسلف، فهذا الحب والعباد الذي وقف لكي يقول مزروعه في ارض مملوكه ومستاجره، هكذا لا مشابه يسوع، هذا ليس بسبب ان الذي يستفيد في كلامه، بل هذا الاتفاق هذا حقه اتفاق من اجل ان يزرع في ارض مملوكه وارض مستاجره، ثم ما خرج من هذا الصعيد يفرق على المساكين ويبقى منه هذا القدر الذي حضر مثلا فل شخصا وقف حوزته او سوقين من الشعير، وقال لاعتباره هذا القدر من المال وقصه من اجل ان تزرعه في ارض مملوكه لها صاحب، فتقول لسعيد المكنسي أو أرضه مستأجرة، فما خرج منها فرجك على المحتاجين. وطريقة ذلك مثلا أنهم قد يزرعون، فربما تكون الغلة التي أغلها هذا العمل مثلا بلوغ 10 أوسق، الخمسة من هذه العشرة ترد إلى الوقف، هذه الخمسة تفصل لأنها مات لذاك الأمر، تبقى الخمسة أخرى، هذه الخمسة الأخرى هي التي ستمنح للمحتاجين والمساكين، هذه أيضا تزكى. فمتى خرج هذا القدر فإنه يزكى كذلك، ولا يدفع عنه الزكاة أنه مفرط. هذا هو معنى قوله أو حد موقف الزكاة في أرض مملوكة أو مستقرة، هذا هو مفصل. لذلك كلما أخذت الزكاة لا بد أن تزكى أولا، ثم يكون مقداره خمسة هذا خمسة كم ذلك المسال في الرجل الأصلي ثم تزكى عشرة إلى خمسة أخرى لأنه بقال يقول لو أننا زكينا هذا فإن الزكاة ستتقرر في الحبوب إذن لا يزكى هذا يؤخذ منه الأخرى أستطيع سوقي كم يوقف في كل رسخ العصور ونصف العصور نقول عصور هنا سيؤخذ عصوران عصورين من هذا الخمسة الخمسة وليس عصورا لأنه سيؤخذ منها الذي للخمسة والذي للخمسة الأخرى وهذه الخمسة ترجع إلى حالها الأصلي هي زكيت ولكن زكيت من الخمسة الأخرى فهكذا يقع كلما أخرج الزرع والحب فإن هذا هو الذي يوضع عليه في ذلك كل سنة هكذا هكذا قال إذن هذا ما يتعلق بوقف الحب من أجل أن يزرع في أرض ثم يفرق ما ذكر على من استجبل ثم قال لا لا لا الوقف لا يؤخذ من هذا فقط أما هذا الوقف فسيبقى لأن هذه الخمسة أوسق هي تابعة من الوقف لا تنقص هذا هو الظاهر لأنه في مقابل قال تخرج منها من الوقف عندما تكلم عن العين ليس هو ليس العين هنا لأنه لا يوجد مكانا تؤخذ منه الزكاة إلا من العين هنا تخرج من هذا القدر وهكذا تكون قد زكيت هذه كلها هذا أولى الحاجة تحدث عن العين نحن نتحدث هنا عن الحب وليس عن العين قوله ويزكى الحب أي الخارج من الزرع وزكاته من عينه قوله إن وجد أي وإلا فلا زكاة فالنصاب المذكور زكاته على ملك الواقف ولو أن مثلا لم يخرج النصاب مثلا هو ما خرج هو أربعة أوسق مثلا فالزكاة حينئذ تسقط ما لم يكن عند الواقف ما يكمل به هذا النصاب فإن كان عنده ما يكمل به النصاب فإنه يكمل به فرضوا مثلا أنهم زرعوا وأخذوا الغلة ووجدوا أن القدر المخرج ما بقاش خمسة الأوسق هي التي أوقفت هي التي أوقفت فرضوا مثلا أنه وقف ثلاثة أوسق وعندما زرعوا خرجت أربعة أوسق فهذا لا زكاة فيه في الحقيقة هذا لا زكاة فيه فما الذي يفعل في هذه الحالة ينظر إلى الواقف فإن كان لا يوجد عنده ما يكمل به النصاب سقطت الزكاة وإن كان عنده من الحب ما يكمل النصاب فإنه يزكى حينئذ لما سبق أن ذكر بأن مال الواقف ما زال متعلقا بملكه وأنه ما زال مالكا له هذا الفرع مما سبق نعم ثم قال قال رحمه الله وحيوان من الأنعام وقف ليفرق لبنه أو صوفه أو ليحمل عليه أو يركب ونسله تبع له ولو سكت عنه نعم كذلك أيضا المكان الثالث الذي قد يكون محل الوقف هو الحيوان وقفه الواقف وجعله وقفا ولكن من أجل أن يفرق لبنه أو صوفه أو ليحمل عليه ويركب فهذا كله فيه الزكاة إن كان نصابا وتخرج الزكاة من عينه مثلا أنه وقف 30 بقرة فهذا لا بد أن تخرج منه الزكاة من الذي يخرجها يخرجها الواقف أو الناظر إن ولاه الواقف هذا الأمر لبنه أو صوفه بمعنى أنه سواء كان ما وقف له مما من أجل كسب الأشياء أو من أجل كسب المنافع سواء وقف هذا الحيوان من أجل كسب أعيان والعروض أو من أجل كسب المنافع. العروض اللبن، الصوف، المنافع الركوب والحمل، فوقف لهذا أو هذا فأمر واحد، وأنه يزكى إن كان فيه نصاب. ونسله تابع له، بمعنى أن حكمه حكم أصله. فإذا كانت هذه الحيوانات قد ولدت وستزكى فإن نسلها معزوز من جملتها، كما هو الشأن في ملك القنية بلا فرق. ما سبق أن ذكر من أن الوقف ما زال على ملك المالك وأن هذا الحكم ما زال مستصحبا، فلذلك النسل يتبع الأصل كما يتبعه في ملك الشخص في حال القنية. هذا هو الظاهر في المسألة. قوله ليفرق لبنه، أي وأما الحيوان الذي وقف لتفرق عينه فلا زكاة فيها إذا كان الوقف على غير معينين، لا في جملته ولا في أبعاضه، لا على المالك لأنه خرج عن ملكه لأنه أوصى بتفرقة أعيانه، ولا على المساكين لأنهم غير معينين. وإن كان على معينين فمن بلغت حصته نصابا زكى لحول من يوم الوقف وإلا فلا. وإن وقف الحيوان لتفرق أثمانه فلا زكاة، كان الوقف على معينين أم لا. ولذا لم يحمل الشارح المصنف على ذلك. إذن في حقيقة الحيوان ما قلناه بأن الحيوان الموقوف هو لنا هذا الوقت شرعي، سواء كان ذلك من أجل كسب العروض الأشياء كالصوف واللبن، أو كان من أجل كسب المنافع كالحمل والركوب، هذا كله صحيح. من الذي يزكي هذا الحيوان إن كان فيه نصاب؟ الواقف أو من ينوب عنه، أليس كذلك؟ ما دام الواقف قد وقف هذا الحيوان من أجل هذه الأغراض، العروض ثم المنافع، يستمر هذا الحكم. فإن وقفه من أجل تفرقة، يعني الصورة الثالثة، من أجل تفرقة أعيانها ما الذي يقع؟ سقوط ماذا؟ الزكاة حينئذ، لأنه حينما يأمر بتفريق أعيانها قضى بخروج هذه الأعيان عن ملكه، فصارت مملوكة لمن أوصى لهم بها، لمن أعطاها لهم. فإخراج الذوات هنا عن ملك الواقف يسقط الزكاة عنه، لأن هذه الأشياء لم تبقى فيه. الصورة الرابعة من أجل تفرقة أثمانها، كذلك في هذه الصورة ماذا؟ تسقط في هذه الصورة سقوط الزكاة. هذا ما يتعلق بهذا الحيوان. والمصنف قد ذكر في هذا الباب بعض التفصيل، سنقف عنده ثم ننظر في صورته وحكمه وما هو المذهب المنصور في هذا المكان الذي تكلم فيه. إذن من أجل تفرقة أعيانها تسقط الزكاة، من أجل تفرقة أثمانها ماذا؟ تسقط الزكاة. أما إذا وقفه من أجل كسب العروض كالصوف واللبن أو من أجل المنافع فإن الملك ما زال تحت يد الواقف. هذا باختصار. والوجه بين وذو النظر في الفقه لا يحتاج في مثل هذا إلى التوجيه، لأن الوجه الأول أنه أبقى الأعيان في ملكه لما قال خذوا الصوف خذوا اللبن، أعطى الإذن في ماذا؟ في أمور معينة لا تخرج الذات عن ملكه، وكذلك حين قال احملوا عليها اركبوها فقد باع المنافع، فصار حينئذ من انتفع بالصوف واللبن أو الحمل والركوب كالمستأجير أو الذي أعطي له الشيء بالإعارة أو ما شابه ذلك. إذن فلما أبقى الأعيان وقبل أن تؤخذ الصوف واللبن أو الحمل والركوب قرر أنه ما زال، وعندما قال خذوا أعيانها خذوا أثمانها فقد قال خذوها وأخرجها عن ملكه فسقطت عنه الزكاة، وذلك لأنه لا يوجد لها مالك. ثم بعد ذلك يذكر التفصيل، فإن كانت على غير معينين على غير معينين ماذا؟ سقطت الزكاة مطلقا مطلقا. ما معنى معينين غير معينين؟ لم يذكرهم بأعيانهم، قال مثلا على المساكين على المساجد على الروبوت على الزوايا، هذا كله موجود، فإذا كان ذلك تسمى غير معينين هذه تسقط الزكاة، لأن الذي يخاطب بالزكاة هنا مجهول، من هو هذا المسكين؟ المساكن من هو هذا المسكين غير معين. ولما كان هذا المسكين مجهولا جهل المالك فسقطت الزكاة حينئذ. أما إن كان على معينين أناس معينين مثلا فلان وفلان وفلان وعينهم بأعيانهم وذكرهم بما به يتميزون، فإنه ينظر إلى ما يصل إليهم من ذلك الوقف، فإن كان نصابا في يد كل واحد منهم زكى، ومن كان قد ملك منه النصاب زكى، ومن لم يملك منه النصاب للمسرد. مثلا أنه وقفه على زيدين وعمرين وخالدين مثلا، فلما فرق كان زيد مثلا عنده عشرة مثلا عنده عشرة ديال ما تجب فيه الزكاة، الأعيان مما تجب فيه الزكاة، أو الأثمان مما تجب فيه الزكاة، ومثلا حصل على 30 من البقر، أي حصل على 30 من البقر خارج من الصيون يديروا له صفر. إذن هذا حصل على النصاب، هذا حصل على النصاب، هذا المحصول. إذا كان الحال هو هذا فالذي حصل النصاب يزكي، والذي لم يحصله لا زكاة عليه، هكذا قال كذلك. لكن هذا التفصيل الذي أورده المصنف هنا منتقد عليه كما سيأتي ذلك مبينا في محله. قال رحمه الله: أو لتفرقة نسله، وقوله على مساجد أو على غير معينين كالفقراء أو بني تميم راجع لقوله كنبات ولقوله أو نسله، فهو راجع للطرفين دون الوسط، وكذا قوله كعليهم أي على المعينين إن تولى المالك تفرقته وسقيه وعلاجه بنفسه أو نائبه. ولو قال إن تولى المالك القيام به كان أولى، أي بأن كان النبات تحت يد الواقف يزرعه ويعالجه حتى يثمر فيفرقه على المعينين. وكذا الأمهات تحت يده يقوم بها حتى إذا حصل النسل فرقه عليهم، فيزكي الجملة إن كان فيه نصاب أو عنده مما لم يوقف ما يكمل به النصاب، سواء حصل لكل واحد من المعينين نصاب أم لا. وإلا يتولى المالك القيام به، بل المعينون الموقوف عليهم هم الذين وضعوا أيديهم على ذلك وحازوه وصاروا يزرعون النبات ويفرقون ما حصل على أنفسهم، وكذا يفرقون النسل بعد وضع أيديهم على القيام بالأمهات فلا تزكى الجملة، بل إن حصل لكل نصاب زكاه وإلا فلا، ما لم يكن عنده ما يضمه له ويكمل به النصاب. وأما الوسط وهو قوله وحيوان فلا يرجع له واحد منها إن حمل على أنه وقف لتفرقة غلته أو ليحمل عليه كما ذكرنا، فإنه لا فرق بين قوله على معينين أو غير معينين في أنه إن كان في جملته نصاب زكي وإلا فلا، تولى المالك القيام به أم لا. نعم، هذا هو التفسير الذي أورده هنا. إذن في هذه الحالة الآن لما قال بأنه إذن أثمانها عيونه يسقط الزكاة، ثم قال على غير معينين، هذا على غير معينين أو معينين يرجع إلى أمرين، الحب والنسل. في هذه الحب والنسل كما سبق أن ذكرنا، إن كان على معينين وهم الذين يتولونه وهم الذين يزرعونه فإنهم هم الذين سيزكون إن كان عندهم نصاب، وإن كان هو الذي يتولى ثم يعطيه لهم فهو الذي، وكذلك النسل أيضا إن كان هو الذي يتولى تربية الأمهات وهو الذي يرعاها والذي يسرعها ويطعمها والذي يعرفها، فإنه حينما يجيء النسل يفرق عليهم فالذي يزكي هو الواقف. هذا منتهى القول في هذه المسألة، وبهذا نختم هذه الحصة إن شاء الله.